بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطيبة من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية لقاء صلاة الفجر. هي لحظات مباركة، ومن بين جنبات طيبة مطيبة آمنة مؤمنة، هي ساحة بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. هي لحظة الثلث الأخير من الليل، حيث يتجلى ربنا عز وجل، وكما أخبر في الحديث القدسي يناجي عباده من فوق سماء الدنيا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ اللهم إنا نسألك يا حي وقيوم من الفائزين بأطيب الدعاء في هذه اللحظات، واشملنا بقبول هذا الدعاء يا أرحم الراحمين يا الله. هذا التوقيت من اليوم فيه أسرار درية، فاسأل مولاك برحمته يسمع نجواك الروحية، سله أن يقبل نجوانا لنفوز بخير وتحية. من فيض المولى نلقاها تلقاها في نفسك تغدو مرضية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وما أحوجنا لأن يرضى عنا ربنا، وما أحوجنا أن نحظى بشفيع يشفع لنا يوم لا شفاعة إلا من قبل الله عز وجل، ومن شاء له أن يكون شفيعا. فلنستمع لكتاب الله تبارك وتعالى، إن لم يتسع وقتنا لتلاوة الكتاب فلنهيئ من وقتنا ما نستمع فيه لآيات الكتاب. لقاؤنا في مستهل هذا اللقاء من أول سورة النبأ وحتى الآية 46 من سورة النازعات، يستهل لقاء الفجر اليوم القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب بهذه التلاوة القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا و

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك بك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا لتلاوة قرآنية عطرة استهل بها القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بالقاهرة.